بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال العلامة عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب ابن إبراهيم الزنجاني المعروف بالعزي في تصريفه رحمه الله تعالى، قال: الثاني المعتل بالعين ويقال له الأجوف، وذو الثلاثة لكون ماضيه على ثلاثة أحرف. إذا أخبرت عن نفسك نحو قلت وبعت، فالمجرد تقلب عينه في الماضي ألفا، سواء كان واوا أو ياء لتحركهما وانفتاح ما قبلهما نحو صان وباع. فإن اتصل به ضمير المتكلم أو المخاطب أو جمع المؤنث الغائب نقل فعل من الواوي إلى فعل ومن اليائي إلى فعل دلالة عليهما، ولم يغير فعل ولا فعل إذا كانا أصليين. ونقلت الضمة والكسرة إلى الفاء وحذفت العين لالتقاء الساكنين، فتقول صان صان صانو صانت صانتا صن صنت صنتما صنتم صنتي صنتما صنتن صنت صن. وتقول باع باع باعوا باعت باعتا بعنا بعت بعتما بعتم بعتي بعتما بعتن بعت بعنا. قال: وإذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع فقلت صينا، واعتلاله بالنقل والقلب، وبيع واعتلاله بالنقل. وتقول في المضارع فقط يصون إلى هناك، بارك ويبيع. إلى هناك بارك الله فيك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد فرغنا عن قسم الأول من المضاعف، ألا وهو المثال، أي ما كان فاؤه حرف علة كوعد ويسر. الآن قسم الثاني، والقسم الثاني من المعتلات المعتل العين، وهو الذي يكون عين فعله حرف علة، ويسمى عند الصرفيين هذا المعتل بالأجوف، ويقال له الأجوف لخلو وسطه وجوفه من الحرف الصحيح أو من الحركة، كقال وباع، يعني جوف هذه يعني كلمة خالي عن حرف الصحيح وعن الحركة، لأجل هذا يسمى عند الصرفيين بالأجوف. وتسمى ذو الثلاثة أيضا عند الكوفيين لكون ماضي هذا القسم من المعتل يكون على ثلاثة أحرف إذا أخبرت عن نفسك، يعني ماضي المعتل العين يكون على ثلاثة أحرف في بعض الصور إذا أخبرت أنت أيها المخاطب عن نفسك. تقول مثلا قلت وبعت بضم التاء. الآن كم حرف؟ ثلاثة أحرف: قاف لام تاء باء عين تاء. فلأجل هذا والكوفيون يسمونها إيش؟ يسمونه بذو الثلاثة أيضا، كما يقال له الأجوف. وهذا القدر يعني على وجه التسمية كاف في وجه التسمية، ولكن ليس هذه التسمية مضطردا في غير الأجوف، إذا كان مثلا يعني إذا كان ماضي على ثلاثة أحرف ليس هكذا، لكن في الأجوف قالوا هكذا فقط. إذن فهذا الباب أي معتل العين يأتي مجرد ومزيد فيه. فالمجرد الثلاثي إذا كان الفعل ثلاثي المجرد من هذا الباب تقلب عينه ألفا في الماضي، يعني عين الكلمة تقلب بالألف في الماضي، سواء كان العين مثلا، سواء المؤلف يقول كان باعتبار اللفظ العين، سواء كان واوا أو ياء. لماذا؟ لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، أي تقلب عينه ألفا، عين الفعل في الفعل الماضي في المبني للفاعل، يعني إذا كان مبنيا للفاعل، سواء كان عين الفعل منه واوا أو ياء لهذه العلة المعروفة وهي تحرك الواو، تحرك الواو والياء وانفتاح ما قبلهما، وهذا القاعدة مضطرد دائما. إذا كان حرف العلة مثلا متحركا وما قبله مفتوحا يقلب هذا الحرف بالألف، كما في صانة وقالة. صانة أصله صوانة، واو متحرك ما قبله مفتوح قلبت بالألف فصار صانة. قال أصله قولة، باع أصله بيع، الياء قلبت بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار باع. فإذا الواو والياء هما يعني عين فعل، هما عينا فعل في هذا الباب مثلا. وإذا الألف الموجودة يعني في وسط هذا القسم من المعتل فهو دائما ألف منقلبة، إما عن واو كصانة وقال أو من الياء كباعة. الآن كلام في اتصال الضمير المتكلم والمخاطب أو جمع المؤنث. فإذا اتصل في آخر المعتل من الثلاثي المجرد، معتل العين من المجرد الثلاثي، اتصل في آخره ضمير المتكلم، ضمير الفاعل متحرك. إذا اتصل في آخر المجرد الثلاثي من معتل العين ضمير الفاعل، واتصل به ضمير الفاعل يعني متحرك، كيف يفعل؟ كيف يكون هذا المعتل؟ الشيخ يقول: فإن اتصل به أي بالفعل الماضي من الثلاثي المجرد مبني للفاعل مثلا، يعني ضمير فاعل متحرك، سواء كان الضمير نون إناث أو ضمير المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة، يعني ضمير مفردا كان أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا، وضمير الجمع المؤنث أيضا كذلك. ماذا يفعل؟ نقل باب مفتوح العين من الأجوف الواو إلى باب مضموم العين إلى فعل، أي نقل باب فعل مفتوح العين من الواو كقول وسون إلى فعل مضموم العين بأن يضم عين فعله، ونقل فعل مفتوح العين من الياء إلى فعل مكسور العين بأن تكسر عين فعله. بعد ضم العين وكسر العين فيهما تنقل ضمة العين من الواو وكسرة العين من الياء إلى فاء الماضي فاء الفعل لكن بعد سلب حركتها. إذا نقلت هناك ماذا يحصل؟ يحصل هناك التقاء الساكنين، العين صار ساكنا بعد نقل حركتها إلى الفاء، واللام ساكنة لوجود الضمائر يعني الرفع المتحرك في آخر الفعل، فيلتقي الساكنان، فماذا يفعل؟ فتحذف العين لالتقاء الساكنين. لماذا يفعل هذا النقل من النقل الواوي إلى مضموم العين ويائي إلى مكسر العين؟ الشيخ يقول دلالة عليهما، أي لتدل ضمة فاء الفعل من الواوي على الواو المحذوفة من أصل الكلمة، وكسرة فاء الفعل من الياء على الياء المحذوفة، لأجل هذا تنقل مفتوح العين إلى مضموم العين، تفتح بارك الله يعني مفتوح العين من الياء إلى مكسور العين، كما قال ابن عيسى وانقل من الواو فعل إلى فعل، وانقل من الواو فعل إلى فعل، وهو من الياء انقلان إلى فعل، وهو من الياء ينقلان إلى فعل، يعني مفتوح العين إلى مضموم العين إذا كان واويا، أو مفتوح العين من الياء إلى مكسور العين إذا به الضمير للمخاطب أو مضمر الجمع الإناث الغائب أو مضمر لذي تكلم وصل، والضم والكسر دليل ما حضل، فالضمة والكسرة دليل على الواو والياء المحذوفتين، لأجل هذا يعني ينقل هذا الباب مفتوح العين وكذلك باب مفتوح العين من الياء إلى مكسور العين، الواو إلى مضموم العين والياء إلى مكسور العين. هذا إذا في التحاق ضمائر الرفع المتحرك، كما تقول مثلا صانا صانا صانو صانت صانتا، كم صيغة؟ 5 صيغ من 14 صيغ، صيغة من 14 صيغة 5 صيغ، يعني 5 صيغ فقط فيها القلب، بس فقط قلب. صانا أصله سوانا، الواو متحرك قلبت بالألف صار صانا، صانا سوانا كذلك، صانوا سوانوا، صانت سوانت، صانتا سوانتا، ففي كل هذه الكلمات الخمسة قلبت الواو ألفا، فقط القلب إعلان هذه الكلمات الخمسة بالقلب، باقي هناك 9 كلمات أخريات مثلا، وهي السنة أي مع نون الإناث الغائب، يعني سنة سنت سنتما سنتم سنت سنتما سنتن سنت سنة، كم كلمة؟ 9 كلمات. ففي هذه الكلمات نعم لحقت ضمير الرفع المتحرك نون الإناث، ضمير المخاطب، ضمير تسلية المخاطبين، جمع المخاطب، ضمير المخاطبة تسليته مخاطبة، جمع المخاطبة متكلم الواحد متكلم مع الغير، ففي كل هذه الكلمات 9 لحقت الضمائر الرفع المتحرك، وبعد لحوق الضمائر الرفع المتحرك لا بد من سكون اللام حتى لا تجتمع أربع كلمات متتاليات فيما هو كالكلمة الواحدة. فإذا سكنت اللام والعين كذلك ماذا يفعل؟ فالعين تحذف، العين تحذف. أما إن كان مثلا، بارك الله فيكم، إن كان مضموم العين في أصل الكلمة مثلا كطولة، طالة أصله طولة مضموم العين، أو هاب أصله هيبة مكسور العين بالياءيا يعني واويا طولة مثلا، يائيا هيبة أصحاب أصله هيبة يعني بدل تبديل مثلا الواو بالألف والياء بالألف صار طالة وهابة، هذا الباب مضموم العين مكسر العين لم ينقل لعدم الحاجة إلى نقلهما. هذا هو كلام الشيخ. ثم يقول الشيخ نعم، ولم يغير فعل ولا فاعل، أي لم يغير لم ينقل مضموم العين على ماضي ثلاثي المجرد الأجوف فعل بذم العين إذا كان عينه واوا، نحو طاولة الواو انقلبت بالألف صار طالة بذم الواو أصلها، ولكن هذا لم ينقل إلى باب فاعل لأن في أصله الضمة تدل على وائل المحذوفة، فإذا لحقت في آخرها مثلا ضمائر الرفع المتحرك، قول مثلا طلنا، طلت طلتما طلتم، طلت طلتما طلتن، طلت طلنا، الضمة تدل على وائل المحذوفة فلا حاجة في نقلها. ولا فعل بكسر العين إذا كان يائيا مثل هيبة بكسر الياء، أو بكسر الياء واويا كخويفة عند اتصال الضمائر لم ينقل. لماذا؟ لعدم الحاجة، لأن الكسرة تدل على المحذوف. مثلا انظر بارك الله، هيبة مثلا هابة، هابا هابا هابو، هابت هابتا، هبنا، شوف هبت هبتما هبتم إلى آخر الكلمات، الكسرة تدل على المحذوفة فلا حاجة إلى نقل الباب المكسر العين يائي إلى باب فاعل. أما إذا كان مفتوح العين واويا كان ينقل إلى مضموم العين، يائيا كان إلى مكسور العين حتى تدل الضمة والكسر على المحذوفين وهما الواو والياء. شيخ يقول ولم يغير فعل ولا فاعل، أي مضموم العين ولا مكسور العين إذا كان أصليين. لو كان جواب الشرط محذوف إذا كان أصليين فلا حاجة إلى نقلهما. إذا كان أصليين يعني في الأصل هو مضموم، في الأصل هو المكسور، فلا حاجة إلى نقلهما إلى مضموم العين ومكسور العين، لأن الضم موجود والكسر موجود تدلان على الواو والياء المحذوفتين. لكن كيف هذا يفعل؟ قيل أن إذا كان أصليين قيد ليس قيدا بل هو بيان للواقع، يعني نقلت مثلا ولم يغير فاعل ولا فاعل إذا كان أصليين، يعني بطريق الأصالة هو ضم موجود كسر موجود هو بيان للواقع، لكن لو كان قيدا لأن ما قبل الشرط يدل على الجواب، ولم يغير فاعل ولا فاعل إذا كان أصليين فلا حاجة إلى نقلهما، هكذا كذلك الصحيح، لكن لو كان بيانا للواقع كذلك الصحيح. ونقلت الضمة والكسرة، أي ضمة الواو والكسرة في الياء من الأصليين أيضا وغير أصليين عند اتصال الضمائر إلى الفاء، يعني الضمة والكسرة تنقل إلى الفاء بعد سلب حركة الفاء، وتحذف العين. لماذا؟ لأن الضمائر لابد من سكون آخر الكلمة معها. فإذا يعني وحذفت العين وهو الذي هو الواو أم الياء لالتقاء الساكنين بعد لحوق الضمائر الرفع المتحرك. فتقول مثلا في مثال فعل مفتوح العين، شيخ يقول صانت 5 كلمات، فقد قلبت الواو وهو عين فعل هذه الكلمات ألفا فقط لتحركها وانفتاح ما قبلها. أما سن سنت سنت ما سنتم سنت سنت ما سنتن سنت سنة، هذا هناك لابد من قلب. كيف؟ اتصل بهذه الكلمات 9 ضمائر الرفع المتحرك. أصل السنة سوانا بفتح العين، أدغمت النون في النون فصار سوانا، ونقل إلى فعل سوانا إلى مضموم العين بأن ضم الواو فصار سونا، ثم نقلت حركة الواو إلى الصاد إلى فاء الكلمة بعد صلب حركتها فيشسر، فالتقى الساكنان وهما عين الفعل ولام الفعل، فحذفت الواو لدفع التقاء الساكنين فصار سنة، فصار سنة. يعني بعض يعني لحوق هذه الضمائر حتى تدل الضمة على واء المحذوفة. ومثله مثلا قالت إلى هنا 5 كلمات فقد تبدل الواو بالألف. قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتن قلت قلنا، أصله قولت سنت قلت قلنا قولنا، هكذا يعني أصله قولنا ثم نق يعني بد يعني قولنا ثم نقلت إلى مضموم العين صار قولنا، ثم نقلت ضمة الواو إلى الفاء فصار قلنا، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين. قلنا قلت ما قلنا قل قلنا قل قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتن قلت قلنا. إذا انظروا في جميع أبواب المعتل العين، فقد هناك كلمات 9 كلمات منها انظروا العين محذوفة على وزن قلنا فلنا فلنا، العين محذوف التقاء الساكنين. قلنا قلت ما قلتم فلت فلت ما فلتم، العين محذوفة. إذا وزنتم هذا الكلمات وزنوا بحذف العين، أي فلت فلنا هكذا، سنت سنت سوانت سوانتما سوانتم إلى آخرها. بعد نقلهما إلى مضموم العين صار سوونت سوونت سوونتما سوونتم. ثم بعد مثلا يعني بارك الله نقل حركة إلى ما قبل إلى الضمة للدلالة على واو المحذوفة التقى ساكنا فحذفت العين. وهكذا قياس كل أجوف واوي مفتوح العين بارك الله. هكذا وتقول مثلا في مثال فعل مفتوح العين لكن من الياء، كذلك باع باع باعوا باعت باعت إلى هناك 5 كلمات فقط بقلب الياء ألفا، قلب الياء وهو عين فعلها ألفا. بيع أصله بيع بيعوا بيعت بيعت، قلبت العين الياء ألفا لانفتاحها وحركة ما قبلها. أما في بعنا أصله بيعنا مفتوح العين، ولكن نقل إلى وزن فاعل بكسر العين فصار إيش بيعنا، ثم نقل حركة الياء إلى الباء أي إلى فاء الكلمة بعد صلب حركتها، فالتقى الساكنان الياء والعين فحذفت الياء فصار بعنا. لماذا فعل فعل هذا؟ كي تدل كسرة على ياء المحذوفة. الأصل هو بيعنا، لأجل هذا ففعل هكذا. ومثل هذا بعنا بعت أصل بيعت، بيعتما بيعتم بيعت بيعتما بيعتم بيعت بيعنا، ثم نقل إلى مكسر العين قال بيعت بيعتما بيعتم إلى آخرها، ثم نقلت كسرة إلى الفاء، كسرت الياء إلى الباء، إلى الباء يعني إلى فاء الكلمة، والتقى الساكنان حذفت الياء وهي عين الكلمة، فصار إيش؟ بعت بعتما بعتم، بعت بعتما بعتن، بعت بعنا. هكذا قياس كل أجوف يائي مفتوح العين هكذا. وإذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع فقلت السينة، وإعلاله بالنقل والقلب، وبيع إعلاله بالنقل فقط. أي إذا بنيت الماضية من الثلاثي المجرد مثل صانع وباع وقال للمفعول ماذا تفعل؟ أي كسرت الفاء فاء الفعل من الجميع، من مفتوح العين، مضموم العين، مكسر العين، واويا كان أو يائيا، متصلا بآخره الضمائر الرفع المتحركة أم لا، يعني كسرت الفاء من الجميع. فقلت في الواو سينة، أصله سوينة، سوينة بضم الصاد، سوينة وكسر الواو، وإعلاله بالنقل أي نقل حركة الواو، نقل حركة الواو إلى إيش؟ إلى الصاد بعد صلب حركتها، أي تغير الصيغة إلى المجهول يعني. والقلب أي قلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار سينة. وكذلك بيع أصله بويع بضم الباء، بويع ويعلله بالنقل فقط أي نقل كسرة الياء بويع إلى الباء بعد صلب حركتها فصار بيع. إذن ولكن فيهما لغتان أخريان، أحدهما قولة وبوع بالضم الخالص مع الواو، بالواو وحذف حركة العين، قوله وبوعه بالواو وحذف حركة العين، وقلب الياء واوا لسكونها وانضمام ما قبلها. واللغة الأخرى الإشمام للدلالة على أن الأصل في هذا الباب الضم هكذا. لأجل هذا يعني قد يستعمل اللغة المشهورة، قد يكون فيهما لغة قولة وبوعة، قد يكون فيهما الإشمام، ورد هذا وهذا كلها صحيح، والإشمام يعرفون القراء أكثر منه. نعم بارك الله. ولكن العين تحذف من الواو والياء إذا اتصل بهما الضمائر الرفع متحرك التقاء الساكنين، إلا أن هناك بارك الله يأتي اشتراك في السياق، في 9 صيغ من هذه السياق التي ذكرنا لكم بين المعلوم والمجهول. مثلا كيف تكون سينة؟ سينة سينو، سينة سينة سنة، سنت سنتما سنتم، شوف سنت سنت سنتما سنتم، سنت سنتما سنتن إلى آخرها بارك الله. إلا هناك تعزف العين من فقط في جمع المؤنث الغائب إلى آخر الكلمات، لكن في هناك اشتراك بين يعني مجهول والمعلوم لفظا في بعض المواضع. مثلا في جمع المؤنث أصله بعنا بيعنا مفتوح العين، بعد نقله إلى باب فاعل مكسور العين صار بيعنا، بيعنا إلى آخر ما تقدم ما ذكرنا بيعنا. وإذا كان للمفعول مبنيا بيعنا بضم الباء وكسر الياء، فنقل حركة الباء ياء إلى الباء بعد صلب حركتها، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار بعنا، يعني بعنا. إذن بعنا في المجهول وبعنا في المعلوم، في بعض هذه الكلمات يأتي هناك الاشتراك في كلها، بارك الله. كبيعنا يعني مع نون جمع الإناث، بيعنا في المجهول وبيعنا في المعلوم، ولكن التقدير إذا كان للمعلوم أصله بيعنا بفتح العين، أما إذا كان للمجهول أصله بيعنا بزم الباء وكسر الياء فقط. التقدير هناك يفرق بينهما، والفرق بينهما في التقدير لا في اللفظ. يعني إذن هناك بارك الله يشترك المبني للفاعل والمبني للمفعول لفظا في بعض المواضع، وذلك من جميع من جمع المؤنث إلى آخره، والفرق بينهما فقط تقديري فقط لا لفظي. إذ أصل بيعنا مبني للفاعل بيعنا، وأصل يعني بيعنا المجهول بيعنا فقط، هكذا. إلى هنا إن شاء الله نكتفي، والوقت ما بقي إلا قليل. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا، بارك الله فيكم. إذا كان سؤال نعم أو أرسل الله إليكم. نعم بارك الله، نفع الله بكم وجزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم فيما تبذلون. والإخوة الذين عندهم أسئلة يرسلونها في المجموعة كالعادة. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. شكرا لكم شيخنا، بارك الله صلى الله تعالى خير الله عليكم ورحمة الله وبركاته.